محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن القائل بالعلية الانحصارية يحتاج إلى إثبات كم دعوة؟ أربع. الأولى ثابتة. كنا يا أولى ثابتة، شنو الدليل على ثبوتها؟ التبادل، يعني نقول الجملة الشرطية موضوعة علما لأجل اللزوم، والدليل على ذلك هو التبادل. هذا أمس كذا. وأما الدعاوى الثلاث الباقية، الثلاث الباقية شنو هي؟ أن اللزوم ترتبي وإني وإنحصاري. الآخر برحمة الله عليه يقول لا يمكن إثبات هذه الدعاوى الثلاث. أنت حضرة جنابك إيش قلت؟ أمس إيش قلت أنت؟ قلت لا أنا أقدر أثبت إما بالوضع مرة وإما بالانصراف أخرى وإما بمقدمات الحكمة ثالثة. تفضل شو الوضع بالله، شو خلنا نستهنه اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشرح شلون تثبت الجملة الشرطية موضوعة. للزوم الترتب العلي الانحصاري، ها شلون تثبت الوضع؟ الجواب نثبت انها موضوعة لذلك بواسطة التبادل. فإن المتبادرة من قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه، شنو المتبادر؟ أن المجيء شنو؟ علة منحصرة وحيدة علما. لوجود الإكرام نتمسك بالتبادل، يعني مثل الدعوة الأولى كيف أثبتت أنت أيها الآخر؟ أنت الدعوة الأولى بمن أثبتتها؟ هو بمن أثبت الدعوة الأولى الآخر؟ الدعوة الأولى شنو هي؟ أصل اللزوم. بمن ثبت الآخر قلنا؟ ها؟ مو بالتبادل ولا؟ هو هنا بالتبادل يثبت الوصف. ليش؟ هنا ما تقبل. ها؟ ليش؟ يقول لأمور ثلاثة لا أقبل. الأمر الأول أنه كيف يدعى التبادل وأن الجملة الشرطية موضوعة للزوم العلي الانحصاري. مع أن استعمالها في غير ذلك كثير جدا. في غير ذلك يعني شو؟ في غير ذلك يعني شنو؟ يعني في غير موارد اللزوم العلي الانحصاري كثير. فإذا استعمالها في الغير كثير شلون نقول يتبادر؟ اللزوم العلي الانحصاري مع أن استعمالها في غير اللزوم العلي الانحصاري كثير. أنت لعلك تقول شيخنا وين كثير؟ أنت لعلك تقول لي صدق كثير يقول الآخر يولا. أقول لك بدي كثير صدق مثل ما يقول إذا قلت لك إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا أنا استعملت المجيء خليته علة منحصرة ولا؟ إذا قلت إذا جاء يعتبر استعنت له يلا هذا المجيء علة منحصرة ولا؟ ها؟ لا ليش؟ لأن بلا إشكال إذا فرض زيد ما أجاني لا تنصاب فقر، فقر خطية كلش، ما عنده فلوس أبدا، يجب إكرامه هنا يولا ها بلا إشكال. يعني معناه أن العلة ليست لوجوب الإكرام فقط وفقط، هي شنو؟ هي شنو؟ هي المجيء. يعني أكو علة ثانية. إذا لا تمرض خطيه، تمرض مو أنه صار فقير، تمرض هم لعله يجب إكرامه أنت، مع أنك قلت أنت شنو حرج جنابك إذا جاءك فأكله، مع أن علل أخرى موجود. كثير استعمال الجملة الشرطية في موارد لا يكون الشرط فيها علة منحصرة. يعني هيك مقصود أنه إذا جاءك زيد اكرمه من هالناحية، إذا هذا صار المقصود فمحفوظ السلامة، حينئذ ماذا الدلالة شو تصير؟ إذا ما إجاك هاي الحصة لتكرمة، هذا متفق عليه بينكم، هذا الكل يتفقون عليه، هالمقدار الذي تتفضلون جنابكم به. إنما الكلام لا، المقصود أصل وجوب الإكرام ينتفي، هذا المفهوم، مفهوم انتفاء الطبيعي، طبيعي وجوب الإكرام، مو وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، وإلا ذاك الكل يسلمون به، ذاك لا خلاف فيه بينهم، لا نزاع فيه بينهم. النزاع في انتفاء اصل وجوب الاكرام عند انتفاء المجيء، اللي بيعبرون عنه ان المفهوم انتفاء الطبيعي، طبيعي الحكم، والا شخص الحكم الناشئ من كذا هذا مو مفهوم، ولا اشكال متفق عليه بينهم. زين احسنتم، ذاك يثبت قاعده احترازيه القيود. فالخلاصة الرد الأول الآخون يقول كيف ندعي المتبادر اللزوم العل الانحصاري مع أنه استعمال الشرطية في غير اللزوم الانحصاري كثير. أي واحد. وثاني إذا كانت موضوعة للزوم العل الانحصاري لازمه أن الاستعمال في موارد اللي بالشرط لا يكون علة منحصرة، لازم الاستعمال فيه صير مجازي، يعني نشعر فيه بالعناية والمسامحة، مع أننا لا نشعر بأي مسامحة. فقولي إذا جاءك زيد فأكرمه لا أشعر فيه بالعناية، سواء المجيء إلا منحصرة أو كان هناك علة ثانية، مثل إذا تمرض، إذا صار فقير جدا، هذا الجملة لا أشعر فيها بالمسامحة، أو إذا جعله ما أكرمه لا أشعر فيه بالعناية والمسامحة، سواء المجيء افترضناه هو العلة الوحيدة أو توجد علة أخرى. هذا الرد من هنا يتبين أن الجملة الشرطية ما موضوعة لصورة كون الشرط ألا منحصر. الرد الثالث وهو الأخير أن نقول إذا كان الشرطية موضوعة للزوم العل الانحصاري لازمه واحد إذا تكلم بجملة شرطية إقرار أمام القاضي، أقر بجملة شرطية، والقاضي تمسك بينا بالمفهوم، مفهوم الجملة الشرطية، يقدر الخصم الواقف أمام الحاكم يقول له يا سيادة الحاكم أنا لم أقصد المفهومة، يقبل الحاكم منه هذا الجواب ولا يقبل؟ تقرأ يعني هيك، يعني كان هو في مقام استنطاق، الحاكم قاعد يستنطق ماذا؟ الخصم، والخصم يتكلم بجملة شرطية لها مفهوم، المفهوم الشبت به الحاكم. يقدر الخصم يقول انا ما سمت قاصد المفهوم يا في عدس الحاكم. يقدر يوم يقدر يقدر الآخون يقول يقدر، فأنا هم ما أدري. الآخون يقول يقدر، فهذا معنى أن الجملة الشرطية ما موضوع علما للزوم العل الانحصاري، يعني للمفهوم ما موضوع. إذ لو كانت موضوعة لما قبل منه، يعني من الخاص، أني لم أقصد المفهومة، لم أقصد اللزوم العل الانحصاري، لا يقبل منه. ليش؟ لأن الشخص الذي يقول ما أقصد المعنى الحقيقي، أقصد المعنى المجازي، ما يقبل منه، ما يقبل منه. وحيث أن هذا يقبل منه، إذا أنت قال مو قصد المفهوم، هذا يدل أن الشرطية لم توضع للمفهوم، يعني للزوم العل الانحصاري. لكن هذا الجواب الثالث أهدته علينا على الآخر، أنا ما أدري واقعا، يعني هسي لا يلزم الخاص. نعم، على اي حال، فالخلاصة من اول اثر حتى اطبق العبارة، الاخر يقول الطرق لاثبات الدعاوى الثلاث الاخيرة احد امور ثلاثة: اما الوقت لتقريب ان نقول المتبادر من كل شرطية ان الشرطة علة منحصرة، فيعني موضوع علما للزوم العل الانحصاري، فيثبت المفهوم لكل شرطية بواسطة وببركة الوضع المستفاد هذا الوضع من التبادر، فإن المتبادر عنين احصاري. يرده أولا أنه كيف تتبع التبادر مع أن استعمالها في غير الموارد اللزوم العل الانحصاري كثير جدا مع تلك الكثرة، شلون تقول المتبادر هو اللزوم العل الانحصاري؟ فإن لا يمكن حصول التبادل مع كون الأكثر غير المتبادر، ما يصير. وأما ثانيا فيرد عليك أنه إذا كانت موضوعة للزوم العل الانحصاري لازم استعمالها في غير ذلك، يصير مجاز نشعر بالعناية مع أننا لا نشعر به. وثالثا لو كانت موضوعة للزوم العل الانحصاري لا يقبل كلام الخصم إذا قال أمام القاضي لم أقصد المفهومة. ودعوى أطبق العبارة ودعوى تبادري، فأنت التفت يا أخي من هذا النقطة، يريد يثبت الدعاوى الثلاثة بمن يثبتهم؟ بالوضع، بعدين إن شاء الله بالانصراف، بعدين إن شاء الله بمقدمات الحكمة. ودعوى تبادر اللزوم، أصل اللزوم يتبادر، والترتب بنحو ترتب على العلة المنحصرة، ندعي هذا متبادر فيثبت الوضع. يعني يرده، شوف هذا الرد الأول: مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصر منها، يعني من العلة، يعني مع استعمالها الكثير في موارد التي لا يكون شرعا منحصر، بل في نصف من أول ولكن أول وضع هذا التباعد مع شكل الشكل فيها في موارد لا تكون الحية منحصرة، من توس حماية ورعاد علاقة، بل إنما تكون إرادته وإرادة الترتب على الحلة المنحصرة إلى حماية، إرادته فإن تكون كيف حجلت بل تكون إرادته، يعني إرادة اللزوم المطلق اللزوم، كإرادة الترتب على العلة المنحصرة إلى حماية، إرادة اللزوم المطلق إرادة اللزوم المنحصرة حينما تظهر كما يظهر على من أمحن النظر وأزال البصر. من أزال البصر؟ ها أزال البصر في موارد الاستعمالات في موارد الاستعمالات. إذا جاء السيد فأسريه هنا الشاب ليس عنده الاستعمال مو مقصود. إذا ما إذا تكثر من حتى إذا إعطاء قال كثيرا جدا مقصود تبين من هنا إن العلي ليس في الحق في المجيد. هل هناك مجال في هذا الاستعمال؟ لا لا لا لا لا. فما يظهر على من أنعن النظر وأزان البصر فيما هذه الاستعمالات استعمالات جديدة إلى جاءت زيد فأكرمه. وكان مقصودي ماذا؟ أنه لو تمرض أيضا أكرمه. نحن الصبر لم يكن إلا من حسن إلا لا نجد أي كناري. ومن أول كما يظهر على من أنعن النظر وأزال البصر لن أزال البصر وأنعن النظر في موارد الاستعمال وبعد وبعد وفي عدم الإنزال على الجميل الصحيح الرب الصحيح وأزال البصر. وين وين أزال البصر في مواقع استعمالات الواحد بعد مين؟ وفي عدم الإنزال والأخذ بالمصروف في مقام المقاطنات والاستجادات في مقام الحكومة والاستجادات على الحاجر لا ينزل بالمصروف لا ينزل بالمصروف عميل بل لا ينزل. يعني إذا قال أنا ما قصد المفهوم يتكلمني عميل. وصحة الجواب عفوا وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مصدر من هذا الجواب عفوا وصحة الأحيان بتشوفوا كما يظهر على من أمأن النظر وأزال البصر والأزال البصر واحد اثنين وفي عدم الإنسان ثالث وصحة الجواب. فهل صحة الجواب عطف على عدم الإنسان أصلا صحة التفسير مولانا عطف التفسير في جهة الرواية الاجتماعية هاي الرواية الاجتماعية محسوسة وعدم صحة الرواية الاجتماعية يعني ومعلومون عدم صحته لو كان له ظهور فيه عدم صحته معلوم عدم صحته عدم صحته اتفاق المسجد يعني للجواب لجواب هالشخص بأني لم أخذ المصروف لا يصبح بعد منه لو كان له لو كان ها أحسن لو كان له له يعمل كلامه ظهور يعني كلامه ظهور ثم فوق لا تأخذ بالرد الواس عدم صحة الجواب معلومة لأنه لا يصح الجواب فأنا قلت أنه ما موجود. طيب يلا بعد عدة أسئلة ولا لعل تقول إيه إيه إيه إذا ما يثبت الوضع أثبت بيكم صراع أثبت اللزوم العلي الانحصاري بطريق ثاني مو بالتبادل مو بالوضع بيكم صراع تحصل عن هكذا بأن اللزوم على قصة مرة يكون لزوم على نحو اللزوم العلم بس الثاني ياهم لزوم لا على نحو العلم على الانتصار أيهما أكمل أيهما أكمل مولانا هل يفرق من هذين الفرقين باللزوم حتما طبيعي اللزوم العلي الانتقاري حتما من اللزوم الذي لا تكون العلة فيه منحصرة وإذا حتما فالذهن ينصرف لما أبو الحين جاء حتى سيد الفاسم إلى يا لزوم إلى يا لزوم اللزوم الأكمل وهو الحلم الانتصار توقف المنصور خلاص خلاص الدليل الثاني الدليل الثاني أصرف يدور حضن نجومي مرة لزوم علة انحصاري مرة لزوم لا تكون العلة فيه منحص أيما أكبر الأول يعني يجب أن يكون حسار فإذا كان أثناء فلما أقول إن جاء بذلك أدرمه ينصرف هالنجوم المستفاد من الشرقية إن من ينصرف إلى الأثناء وهو العلة فيصبح أنه ماذا العلة هنا من حفرة بسببي والنجوم بجوم حلي انتصاري بسببي الانتصار الآخر في مقام الزواج يقول له أولا وثانيا أما أولا أنت قلت النجوم الحي الانتصاري أكمل أكمل منين من اللزوم الذي لا تكون الحل فيه من حفر الجواب نقول بأنه هذا ليس بأكثر من ذلك هذا باطل اللزوم لا يكون أكثر اللزوم كده معنى أظل اللزوم كده معنى يعني أكو ارتباط بين العلة وبين المعلول كل علة إلها ارتباط بينه المعلول مثلا النار إلها ارتباط بينه بالبرودة إلها ارتباط ولا بين المفرطة بالحرب ارتباطه ويا الحرب كل علة إلها ارتباط ومعلومة ارتباط النار بالحرارة لا يقوى إذا افترضنا أن الحرارة لا توجد لها علة إلا النار لا يقوى ولا يبعث إذا افترضنا أنه توجد علة أخرى مثل من مثل أمام النار تأتي شمس عند النار أطف وجود الشمس لا يضعف أو الكهربائية لا يضعف من درجة تأثير النار بالإحراق وارتباط النار بالإحراق فإن ارتباط النار بالإحراق تأثير النار بالإحراق ما يتأثر قاعد أكرر بوجود علة ثانية أو ما علة ثانية تكون نار أخرى لست أقول كمس نار أخرى كل نار مركبة بينا بالحرارة ارتباط النار بالحرارة يا هل ترى يقوى ويفعص بوجود نار أخرى وبعدم وجود وجود نار أخرى أيضا تيدنا لبسارة وجود وجود نار أخرى لا يضعف من درجة تأثير هذه النار وارتباطها بالحرارة وعدم وجود نار أخرى لا يقوي هذا الأثر إذن على هذا الأساس ما نقدر نقول اللزوم في صورة كون العلة منحصرة ها يصير أكمل وأقوى وأقوى من أكملية هذه محمد أقوائية أكمل إنما يصير إذا فرضنا قلت هل لزوم هل ارتباط يتأثر قوة وضعفا بوجود نار بوجود علة ثانية مع أن وجود العلة الثانية وعدم وجودها لا يقوي ولا يضعف من درجة الارتباط بين العلة بين النار وبين معلولها وهو الحرارة فأولا أكملية ما وثانيا لو كانت أكملية من قال الأكملية موجبة للانصراف من قال الأكملية موجبة للانصراف لو كانت الأكملية موجبة للانصراف فلازمه لا لو قلت رأيت إنسانا لازمه علما ينصرف كلمة الإنسان على رأي كذا الأكملية منذ الانصراف موجبة إلى إلى الإنسان يا إنسان مو كل إنسان لا رأيت إنسان إلى أو قلت لك أكرم إنسانا يكون ينصرف إلى يا إنسان العالم التقي الورع المجتهد النقي الورع إلى آخره كم في كل الألفاظ جيدة وألفاظ لأن هذا الأكمل يكون ينصرف لهذا أكو واحد يدعي ولا ولو كنا نعيش في زمانه صلى الله عليه وآله فلو قلت في يوم من الأيام رأيت رجلا أو رأيت إنسانا يعني يكون ينصرف علما إليه صلى الله عليه وآله فقط لأن هو أكمل الأفراد أكمل الموجودة يكون ينصرف علما الأكملية ليست موجبة للانصراف فأولا الأكملية ليست موجودة ولو كانت موجودة فلا توجب الانصراف أطبق العبارة وأما دعوى الدلالة بإدعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية العلاقة العلقة اللزومية بين الشرط والجزاء إطلاقا ينصرف علما هي على قسمه العلقة اللزومية مرة في صورة سنة العلة منحصرة ومرة لا في صورة سنة غير منحصرة إطلاقا من ينصرف إلى ما هو أكمل أفراد أكمل أفراد العلقة اللزومية ياهو وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسدة ففاسدة جواب علما وأما دعوة لوجهين فاسدا أول ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل هذا الذي أنا افتدت يا جواب ثاني لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره يعني في غير الأكمل كما في موردنا لأنه مستعمل كثيرا كما قلنا فيما سبق مستعمل كثيرا الجملة الشرطية في غير اللزوم العلي الانحصاري هذا مضافا هذا جواب الأول الذي أنا ذكرته إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل لزوم بينهما بينهما يعني بين من ومعلولها بين العلة المنحصرة ومعلولها أكمل مما إذا لم تكن العلة منحصرة ليش فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذلك الربط الخاص إذا عندي نار تأثيرها في حرارة الماء ما يختلف سواء ضربنا أكو نار أخرى يمكن أن أجيب أو ما أكو وجود نار إمكان وجود نار أخرى وعدم الإمكان إمكان وجود نار أخرى وعدم إمكان وجود نار أخرى ما يأثر في درجة الارتباط فإن الانحصار لا يجب أن يكون ذلك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها لأن العلة ما تأثر في معلولها إلا إذا أكو ربط خاص بينهما سنخية خاصة مشابهة خاصة ولذلك نشوف النار ما تأثر في البرودة لأن سنخية ومشابهة وربط ما أكو الحلة لا تؤثر إلا مع وجود ربط ذاك الربط لا يقوى ولا يضعف بل إذا كان أكو علة أخرى فإن الانحصار لا يجب أن يكون ذلك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها لا يجب أن يكون ذلك الربط أشد وأقوى إن قلت قد تقول شيخنا شف الطريق الثاني هم يعني بطلت مو شرح أروحا إلى الطريق الثالث الطريق الثاني شنو الذي بطلته اول الاول بطلته وهو شنو وبعدين انصراف يلا مقدمات الحكمة عجيب تمسك بالاطلاق ومقدمات الحكمة يا بابي كم تقريب كم تقريب كم تقريب اكو عندك لل كم تقريب اكو عندك لمقدمات الحكمة بعد ان ابطلنا الطريق الاول وهو الوقت والطريق الثاني وهو ماذا الانصراف نأتي الى الطريق الثالث وهو مقدمات الحكمة كم طريق اكو عندك لمقدمات الحكمة كم بيان ثلاثة بيانات ثلاثة فالتفت يا اخوان التمسك بمقدمات الحكمة له ثلاثة بيانات البيان الاول هي اليوم نذكره ارجوك نقول نقول كما نقول كما نقول كما إذا شكينا أن الواجب نفسي أو غيري نقدر نتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات أنه نفسي، نقدر أو ما نقدر. مثل المولى قال أخبر أنا ما أدري كنت أقول أن واجب نفسي ولا غيري مقدمة علما للدرك. فإذا اليوم باكر ما تدرس حجري بعد الكنس مو واجب، يعني واجب غيري، فإذا باكر ما تدرس إذن هذا مو واجب. أما إذا كان واجب نفسي فحتى إذا باكر ما تدرس يكون أنا المكان أكون أطلاق صيغة شفت بأطلاق صيغة أثمس. قرأنا في أول الكتاب في باب الأوامر أطلاق الصيغة الشيء يقتضي أنه نفسي. ليش؟ ليش؟ لأن الغير فيه مؤونة أكثر، ثبوتا فيه مؤونة أكثر. ليش ثبوتا فيه مؤونة أكثر؟ يعني إذا الكنس واجب غيري يعني شنو؟ شيء في المعنى الكنس في الواجب على تقدير الدرس على تقدير. أما لو كان واجب نفسي على تقدير بعض باكل هل مؤونة ثبوتا ما موجودة؟ حتى فليك ثبوتا ما موجود. فإذا ثبوتا وواقعا الواجب الغيري مؤونة فيه أكثر، أما النفسي مؤونة أقل. وحيث أن المولى في مقام البيان قال أخنص، ولم يذكر مؤونة أكثر، لم يقل أخنص إذا أقدر، نستنتج من عدم المؤونة الإثباتية، من عدم المؤونة في عالم الكلام نستنتج عدم المؤونة شنو؟ واقعا وثبوتا. هذا الحكي يا أخي وين حكينا؟ في الواجب النفسي والغيري. إذا شكينا في الصيغة واجب نفسي وغيري بإطلاق الصيغة نقدر نثبت النفسية. هذا التقريب الأول من تقريبات مقدمات الحكمة في موردنا. يقول أنا أتمسك كما تمسكتم في الصيغة لإثبات النفسية، هناهم أتمسك بإطلاق من؟ بإطلاق مفاد إن الشرطية. إن الشرطية مفادها شنو؟ مفاد إن الشرطية شنو؟ إن جاءت مفادها شنو؟ اللزوم، تعليق اللزوم عن بين الشرط وبين الجزاء. مفادها اللزوم، موضوع على اللزوم. لكن إذا ما ندري أن المراد اللزوم إلا الانحصاري أم غير العلل الانحصاري، فنقول مقتضى الإطلاق أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ علل انحصاري. كما كنا نقول مقتضى إطلاق أكنس هو النفسية، هناك ذلك الآخر في مقام الجواب يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول إن شرطية حرف، ولا يمكن أن نتمسك في باب معاني الحروف، ما نقدر نتمسك فينا بالأفلاق ومقدمات الأسماء. ليش؟ لأن معنى الحرف شنو؟ آلي يعني شنو آلي؟ لازم الآلية شنو؟ يعني مفصول عنه، لا يتوجه إليه مستقلا. دائما النسبة مفاد الحرف، مثل زيد تبدا، زيد تقدر تتصوره وحده اتوجه، الدرب اقدر اتصوره وحده، لكن النسبة بينهما اقدر اتصورها وحده، اقدر يوم ما اقدر. انا مو بذات التقريب، مو لاجل انه زوجي، اتمسك بهذا البيت، ما اقول ان مفاد الحروف زوجي، لا، اذا بذات البيان صح اتمسك بهالبيان، اقول لاجل ان الحروف معانيها آلية، والمعنى الآلي لازمه ماذا؟ لا يمكن التوجه اليه منفردا وحده. اذا لا يمكن، إذا لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة فيه، فإن إجراء مقدمات الحكمة في شيء يتوقف على الالتفات والتوجه إلى ذلك، وهنا لا يمكن، لأن إن الشرطية مفاد آلي حرفي، معناها حرفي، فالشيخ حينئذ إذا معناه حرفي لا يمكن التوجه إليه مستقلا. وأما الجواب الثاني، أنت قست موردنا علينا القست، لأن القست على قلت هناك كما يمكن التمسك بالإطلاق في إثبات النفسية، هنا أيضا يمكن، هذا قياسه عن فارق، وقياسه عن فارق، لأن هنا في أكمش يمكن، ليش؟ لأجل أن الوجود النفسي ثبوتا ما أنت أقل، لأن ما يحتاج أن نقيد ثبوتا بقولنا، على تقدير الدرس فمؤونت الثبوتية أقل، فإذا مؤونت الثبوتية أقل وذات مؤونت الثبوتية أكثر يعني الغيري، ففي مقام السلام إذا قال المولى أصمت ولم يذكر مؤونة ثبوت، مؤونة في الكلام يعني إثباتية، نستنتج ماذا؟ أنه ثبوت الناقص، وإلا لذكرها في عالم الكلام. إذا ما طمعون ثبوتا يعني واجب نفسي. هذا الكلام إنما يتم من يا أخي إذا واحد فيه مؤونة أكثر من الثاني، إذا واحد فيه مؤونة أكثر من الثاني. وأما في موردنا، في موردنا الفردان ما هما؟ لزوم العلي والانحصاري، واللزوم غير العلي الانحصاري. هذان كلاهما يحتاج الى مؤونة، اذا كان مراد المولى اللزوم العلي الانحصاري يكون يبين، إذا مراد الآخر غير اللزوم عليه الحصار أن يكون بينه بدرجة واحدة، المؤونة بدرجة واحدة، لا أن مؤونة اللزوم العلي الانحصاري أقل وذاك أكثر حتى عدم المؤونة الأكثر تعين اللزوم العلي الانحصاري. انتهى انتهى. أبا هرسك المطلب دوري حتى أعطبك العبارة. الدليل الثالث، طريق الثالث لإثبات اللزوم العلي الانحصاري التمسك بينا بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة ثلاث بيانات. البيان الأول هذا أن نقول كما نتمسك بإطلاق أكنس إطلاق صغر أكنس لإثبات أنه نفسي، كذلك نتمسك بإطلاق مفاد إن الشرطية في قولنا إن جاء إثبات لهم لإثبات ماذا؟ أن اللزوم علة انحصار. يرد عليه أولا مفاد الحرف انحرف ومفاد الحروف بس. هو كأنما ماذا اللي بيفيد اللزوم كذا إن الشرطية منهية إن، إذا إن ما موجودة هم تستفيد اللزوم؟ ما تستفيد. فنقول مفاد إن تمسك به يرد عليه مفاد إن حرف، إن حرف مفاد حرفي، والحروف ما يمكن في معناها إجراء مقدمات حتى ليه مثلا، لأن معانيها قائمة بغيرها آلية، يعني إذا آلية وقائمة بالغير يعني ما يتوجه إليه مستقلة، فكيف أجل فيه مقدمات الحكمة؟ إجراء مقدمات الحكمة في شيء فرع التوجه إليه مستقلا. وأما ثانيا سيرد أن هذا قياس مع الفارق مناسب في صيغة أسنف الوجود النفسي مؤونته أقل والغير مؤونته أدفع، أو تقول ذات ما بمؤونة هذا بمؤونة، فالإطلاق يعين عدم المعونة الإثباتية في عين أن المراد واقعا ذلك الفرد الذي ليس فيه معونة وهو النفس. أما هنا معونة واحد ثلاثة محتاج إلى معونة، سواء كان اللزوم علم انحصاري أم لا على ثلاث تقديرة ثلاثة محتاج إلى بيان بدرجة واحدة. مطبق العبارة إن قلت نعم ثم نعم يعني سلمنا أن هكذا اللزوم العل الانحصاري ليس أكمل، ولو كان أكمل فالأكملية لا توجد الانصراف صدق، ولكنه قضية الإطلاق ولكنه لها علما ترجع للزوم العل الانحصاري، يعني ولكن اللزوم العل الانحصاري هو مقتضى شنو؟ اطلاق الصيغة الاطلاق بواسطة طبيعة مقدمات الحكم ثبت الاطلاق، كما ان قضية اطلاق صيغة الامر هو الوجود النفسي. قلت اولا هذا الحكي وين يجي فيما تمت هناك مقدمات الحكم في المورد يكون مقدمة الحكم هذا الحكي يجي، ولا تكاتتم فيما هو مفاد الحرف ان الشرط مفاد الحرف كما ها هنا. ليش؟ وإلا لأني أتمنتك وقد أحد يمكن أتوجه إلى مفاده، إذا توجهت إلى مستقلا إلى مفاد إنت صارت إيتك ما حرف، لأن الذي يمكن توجه إليه مفاهيم الأسماء دون حروف، وإلا لما كان معنى حرفيا كما يظهر وجب التأمر. ليش يظهر وجب التأمر؟ لأنه قلت إجراء مقرن حتى يتوقف على التوجه إلى ذلك المعنى، توجه مستقل إلى ذلك المعنى الذي أجربي مقدمات الحكمة، ومع التوجه الاستقلالي إذا راح يصير مفهوم اسم مفهوم حرف. وثانية هذا الجواب الثاني قياسك مع الفارق، ليش مع الفارق؟ نقول تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوخ في مقام البيان بلا معين، تعينه الهاء المنسوب له لزوم العلي الانحصار من بين أنحائه، يعني بين أنحاء اللزوم بين أنحائه ما تداعي من بين من بين النحوين. نحوين هو للزوم تعيين هذا النحو من بين النحوين بالاطلاق تعينه يا اطلاق المسوق في مقام البيان اذا كان مولا في مقام البيان تعيينه بالاطلاق بلا معين. ليش بلا معين؟ فشلون شوف الناس تقبلك لا ما تقبل؟ يقول ها ومقايسته مقايسه اللزوم الحل الحصاري بمن مع تعين الوجوب النفسي باطلاق صيغه الامر الوجوب النفسي عين الاطلاق فيها. يقول هذا المقايسه مع الفارق. ليش؟ فان النفس معون في عقل وما بمعون عقل. فان النفس هو الواجب على كل حال مو على تقدير الدرس واجب مو على كل حال مو على تقدير الدرس بخلاف الغير فانه واجب على تقدير دون تقدير. غيري يعني اذا قلنا الكنس واجب غيري يعني واجب على تقدير الدرس وما واجب على تقدير على الدرس. فيحتاج بيان الى معونة التخفيف بيان بيانه بيان من فيحتاج بيانه يعني بيان الغيري الى معونة التقييد تقييد دينا يكون يقيد المولى بما اذا وجب الغير يعني اذا وجب الدرس فيكون الاطلاق النتيجة مكمل بعد هذا من وجب الناس والغير بعد مكمل. فاذا يكون الاطلاق في باب اكنس تصويغه مع مقدمات الحكمة اطلاق عن شنو يعني عدم التقييد دينا اكنس ما قيدها دينا بما اذا وجب الدرس هذا اطلاق وعدم تقييد بما اذا وجب الدرس مع مقدمات الحكمة ضمن مقدمات الحكمة يكون شنو محمولا عليه عليه يعني علينا على الوجوب النفسي. وهذا بخلاف اللزوم والترتب في موردنا اللزوم والترتب الانحصاري على علم الحفرة يحتاج الى معونة كما ذا تحتاج الى معونة لا تحتاج الى معونة بجرد واحد. وهذا بخلاف اللزوم والترتب بين حفرة الترتب على العلة المنحصرة يعني اثنينات بدرجة واحدة شلون ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللجوم والترتب محتاج في تعيينه إلى القرينة مثل ما يحتاج الآخر بلا تفاوت أصلا. إذا كان مراده أن هذا علة منحصرة يحتاج إلى بيان بقدر ما يحتاج لو لم يكن علة منحصرة ثم إنه يأتي غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.